الله عاقبة الأمور قربان معتبر لكم قربان كل معاقب لله أواب شكور قربان كل معاقب لله أواب شكور لله عاقبة الأمور قربان معتبر لكم لله عاقبة الأمور قربان معتبر لكم قربان كل معاقب لله أواب شكور قربان كل معاقب لله أواب شكور يا دعوة الحكمين أرباب المدائن والقصور بل يا مفرقة الجميع ويا مناصة السرور يا دعوة الحكمين أرباب المدائن والقصور بل يا مفرقة الجميع ويا مناصة السرور ألطف بنا في الأمور أبنيت عمرك في الرواحل الملاعب والبكور أحيي ما لك ناسيا يوم التغابن في الأمور أبنيت عمرك في الرواحل الملاعب والبكور ألطف بنا قربان كل معاقب لله أواب شكور قربان كل معاقب لله أواب شكور أين الذين تبدلوا حفرا بأفنية وجوه زرت القبور فحيل بين الزور فيها والمزور أين الذين تبدلوا حفرا بأفنية وجوه زرت القبور فحيل بين الزور فيها والمزور ألطف بنا تجمعني الدهور لا تأمنن مع الحوادث عثرة الدهر العتور ولعل طرفك لا يعود وأنت تجمعني الدهور لا تأمنن مع الحوادث عثرة الدهر العتور ألطف بما قربان معتبر لكم قربان كل معاقب لله أواب شكور قربان كل معاقب